لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل التاسع الشفاعة، أي أن من الأمور المتعلقة باليوم الآخر ويوم القيامة على الخصوص قضية الشفاعة. قال: عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي يأتي لفصل الحساب وتخليص الناس من كروبات الموقف وأهواله، فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة ويذكرونه بفضله وإكرام الله له، فيأبى ويعتذر ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها، ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر الذي سماه الله عبدا شكورا، فيأبى أي نوح ويذكر ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه، وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم من الرسل، والآخر يدفعها إلى من بعده، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل منهم يدفع الأمر إلى غيرهم. قال: حتى يأتوا الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، وتظهر به منزلته العظيمة ودرجته العالية، فيستأذن على ربه فيأذن له ويحمده ويمجده ويسأله في أمته فيستجيب له، ذلك أن الله أعطى كل نبي دعوة في أمته لا ترد، وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا، واختبأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته، فصلوات الله وسلامه عليه، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري أو في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا التقديم الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى لموضوع الشفاعة أشار من خلاله إلى أن هناك موقف عصيب، وهو موقف يوم القيامة للناس جميعا، وكيف أنهم يتعرضون لهذا المشهد العصيب الذي يشفعون بالأنبياء فيه عند ربهم حتى يصل الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فابتداء، ما المقصود بالشفاعة؟ ما هو المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة يعني المعنى الجامع لها هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضلة. والشفاعة تكون في أمور الدنيا وأمور الدين. أما هذا النوع المقصود فهو المقصود به الشفاعة التي تكون يوم القيامة، التي تكون يوم القيامة. وأعظم الشفاعة ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعه فينا وفي آبائنا وأمهاتنا. فأعظم الشفاعة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أنواع الشفاعة. لكني أريد أن أنوه إلى أن المصنف تناول جوانب لموضوع الشفاعة، لكن في الحقيقة على غير عادته، لا أدري والله أعلم ما السبب، هل هو ذكرها في موضع آخر وأنا الذي يعني لم أقف عليه، أم أن هذا حصل نوع من يعني الوهم أو نحو ذلك، فلم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى للمخالفين في مسألة الشفاعة. مسألة مهمة، لأن الكتاب كتاب عقيدة، فهناك من خالف في هذه المسألة وهي مسألة الشفاعة، لكن في أنواع معينة وليست كل الأنواع، وليست كل الأنواع، ولذلك سنشير إلى ذلك عندما نتعرض للكلام عن أنواع الشفاعة. ذكر قال المبحث الأول أحاديث الشفاعة، هذكر هنا بعض الأحاديث التي وردت في الشفاعة. أنا سأكتفي بحديث واحد منها، وهي كلها أحاديث طويلة، لكن طبعا لنظرا للوقت الذي معنا فهأكتفي بحديث واحد منه لأنتقل إلى مبحث آخر. قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى، وسنكتفي بإيراد ما جمعه ابن الأثير منها في جامع الأصول. قال: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه ويصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة، ثابت بيقول لأنس رضي الله عنه: إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحاجة سند على طول مباشر، قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، ماج الناس بعضهم إلى بعض من هول ما هم فيه، فهم يتحركون كالموج لأنهم في حال من السكر من شدة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال: فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأوتى فأقول: أنا لها، أي عندما يأتيه الناس فيقول: أنا لها. قال: ثم أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، يعني أنا الآن ما أعرفها، لكن سألهم هذه المحامد والثناء هذا، سألهمه في هذه اللحظة يوم القيامة. قال: ثم أخر لربنا ساجدا فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأقول: يا رب، أمتي أمتي. هنا انتبهوا إلى هذه المفارقة في الحقيقة، كل الأحاديث تقريبا وردت بنحو هذا النحو أو على هذا النحو، فأقول: يا رب أمتي. لاحظوا أنه بداية الأمر كانت الشفاعة المطلوبة من كل الناس، وليست الأمة واحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، الناس جميعا، أهل المشهد، أهل الموقف جميعا، يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد إلى أن يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم في أن يريحهم الله من موقفهم هذا، ليتنزل ليحكم في الناس. هنا الرواة في الحقيقة خلاصة الكلام، حصل في تداخل في الروايات، فانتقل الرواة إلى نوع من الشفاعة غير الشفاعة العظمى. قال: فأقول: يا رب، أمتي أمتي. الشفاعة دي أنه نوع بقى؟ أمتي أمتي شفاعة للأمة الإسلامية، بخلاف الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هذه لكل الخلائق، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكل الخلائق أن يتنزل الملك سبحانه وتعالى ليقضي بينهم ويريحهم من هذا المشهد، وهو مشهد دنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق وعطشهم الطويل وجوعهم العظيم يوم القيامة. فهذه تسمى الشفاعة العظمى. وأما هذا النوع يا رب أمتي أمتي فهذا النوع شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم. قال فيقول انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، أي من النار، فأنطلق فأفعل. ده برضو نوع ثالث من الشفاعة هيجي معنا في التفصيل، إن في شفاعة منه صلى الله عليه وسلم لأمته في دخول الجنة، شفاعة منه صلى الله عليه وسلم في عصاة أمته الذين دخلوا النار، اللي هو المشهد ده، دخلوا النار وهم في النار يعذبون فيشفع فيهم حتى يخرجهم من النار. قال ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل اللي أصغر من البر أو الشعيرة من إيمان فأخرجه منها. قال فأنطلق فأفعل. قال ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد، ويكرر نفس الأمر. قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس قال الذي أنبأنا به. قال يعني الراوي فخرجنا من عنده أي من عند أنس، فلما كنا بظهر الجبان يعني المقابر قلنا لو ملنا إلى الحسن الحسن البصري فسلمنا عليه هو مستخف في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه قلنا يا أبا سعيد يعني الحسن البصري جئنا من عند أخيك أبي حمزة يعني أنس بن مالك فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي، قال فحدثناه الحديث، قال لهم طب قولوا لي الحديث. قال فقال هي، قلنا ما زادنا؟ قال قد حدثنا به منذ 20 سنة. الحسن البصري يقول لهم نعم هو الحديث، لكن هو حدثني أنا منذ 20 سنة بالحديث في جزء ما لهم يعني ما قاله لكم. وهو يومئذ جميع، يقول لهم هو يومئذ جميع يعني قوي وبقوته يعني. قال ولقد ترك شيئا ما أدري، يعني ترك شيء من الحديث ما لهمكمش يعني. أنسي الشيخ يعني أنس نسي أم كره أن يحدثكم فتتكلوا في جزء من الحديث ما لهمكمش. قلنا له حدثنا. قال فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، يعني أنتم أنا كده كده حدثكم يعني، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. قال ثم بيحكي لهم بقى رواية الحديث. قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله صلوات الله وسلامه، يا رب إذن لي أن أشفع في كل من نطق هذه الكلمة. لاحظوا أني كان في الأول الأولى والثانية والثالثة حبة برة أو شعيرة خردل، أدنى أدنى أدنى من حبة خردل، هنا بقى من قالها يوما قال لا إله إلا الله يوما، قال قال فيقال له فليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. يعني الزيادة دي أنس ما قالها لهمش، هل هو نسيها أو أنه منعها خشية أن يتكلوا. الغرض المقصود يعني أن هذا الحديث له روايات كثيرة جدا، حديث الشفاعة هذا له روايات كثيرة جدا، لكني كما أشرت وقفت على رواية واحدة فأنتقل بعدها إلى المبحث الثاني وهو وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى. في نوع من الشفاعات اسمه الشفاعة العظمى، وذلك في الحقيقة يعني أنا كنت أفضل لو أن الشيخ أتى بأنواع الشفاعة قبل هذا المبحث وعليه، فأنا أنتقل إلى هذا المبحث ثم أعود إلى مبحث وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى. قال المبحث الثالث: الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة وأنواع الشفاعة المقبولة. قال: دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك اليوم، يوم القيامة، في أنواع متعددة من الشفاعات. قال الأول اللي هو أعظم نوع من الشفاعة، قال: الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر، وهو المعني بقول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، اللي هو الشفاعة العظمى. كل الأنبياء يعتذرون، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله ليقضي بين الخلق ليريحهم من مشهد أو من موقف انتظار الحساب. قال الثاني، النوع الثاني من الشفاعة، قال: الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، نسأل الله العفو والعافية. نوع ثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، بل شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض. قال: وسيأتي الحديث عن هذا النوع في مبحث دخول الجنة من كتاب الجنة والنار إن شاء الله تعالى. قال: وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض لها هنا على وجه الاختصار. قال: الأول والثاني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعتبر بقى الثالث والرابع، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، اللي هم مين بقى دول؟ أهل الأعراف، أصحاب الأعراف اللي تستوت حسناتهم وسيئاتهم. واحد يجي يوم القيامة يوزنه إلى السيئات قد الحسنات، طب هيروح الجنة ولا يروح النار؟ يقفوا بقى شوية دول اللي هم ربنا وصفهم وسماهم بأصحاب الأعراف أو أهل الأعراف، اللي هم يقفوا في قنطرة كده ينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى أهل النار، وهم منتظرين بقى مصيرهم هيكون هنا ولا هيكون هنا. هم إن شاء الله في النهاية هيروحوا لأهل الجنة، لكن هم هيقفوا موقف عصيب جدا لأن حسناتهم قد سيئاتهم بالضبط. سبحان الله العظيم، كم يستهين الواحد منا بالسيئات، تروح متقلة كفة السيئات، وكم يستهين الواحد منا ويفرط في حسنات اللي هي ممكن شوية حسنات يرجحوا الكفة دي وينجوه ويعدوه من المشهد ده العصيب ده. يعني الميزان يوم القيامة الاثنين قد بعض، طب لو حطينا شوية حسنات هنا خلاص يعدي، لأنه يوم القيامة هناك قاعدة وهي من غلبت حسناته سيئاته استحق دخول الجنة بإذن الله تعالى، ومن غلبت سيئاته حسناته استحق دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف وهو في موقف عصيب وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. قال الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتديه ثواب أعمالهم. حاجة يعني عظيمة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في رفع درجات من يدخل الجنة، يعني أهل الجنة من المؤمنين يدخلون الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسيب حتى أهل الجنة بعد ما يدخلوا الجنة تمام، مش هيسيبهم، لا هيشفع لهم كمان في إيه؟ إن ربنا يرفعهم درجات. واحد في الجنة مثلا عنده قد الدنيا 10-11 مرة، ده أقل واحد في المؤمنين عنده قد الدنيا 11 مرة. شوفوا إحنا يا أخوانا الواحد فينا لما ياخد ولاده كده وياخدهم في مصيف فيلا ولا بتاع في مصيف يعود يومين أو ثلاث يقول لك إحنا قاعدين في الجنة، بتاع الفيلا دي قد إيه؟ ما تكملش 200-300 متر ولا حاجة. وأقل واحد في الآخرة في الجنة عنده قد الدنيا 10-11 نار. طب تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كمان مش هيسيب كمان أهل الجنة، لا ده هيقعد يشفع لهم كمان عشان يعملوا إيه؟ يزيدوا في درجاتهم في الجنة ويعلوا في أملاكهم في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال الرابع: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. إنه في شفاعة، إنه أقوام يدخلون الجنة من غير حساب خالص، ما يتحسبوش نهائي. قال: ويمكن أن يستشهد لهذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله عز وجل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الخامس: قال: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لهما دماغه. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لواحد فقط من الكفار، واحد فقط من الكفار اللي هو أبو طالب. أبو طالب ده سبحان الله كما سمعتها قديما يعني من أحد العلماء قال: لو أسلم أبو طالب لكان أفضل الصحابة، محدش قده أبو طالب ده، ده أسبق من أبي بكر كمان لو كان أسلم. ليه؟ ده من ده مربي النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه من الصغر وعاش يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة من حياته. لكن سبحان الله، سبحان الله الذي بيده قلوب العباد لغاية آخر لحظة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على دماغه ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تدخل بها الجنة. والمجرمين عند راسه عبد الله بن أمية رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، وأبو جهل المجرم يقولوا له: تموت على غير ملة عبد المطلب؟ هتسيب النظام بتاعنا؟ تسيب طريقتنا وتسيب طريقة أبوك وأجدادك وصحابك وحبايبك؟ حتى قال: على ملة عبد المطلب، ومات. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، إنك لا تهدي من أحببت. أو ده كان عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك يشفع له عند الله. وإلا الكافرين ما لهمش شفاعة كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهمش شفاعة ولا حميم ولا صاحب ولا حاجة خالص، ولا يخفف عنهم العذاب. هو واحد فقط اللي هيستثنى، أبو طالب. لما سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يزود عنك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ فقال: أشفع له يوم القيامة فيكون في ضحضاح من نار إلى كعبيه أو يغطي قدميه تغلي منهما دماغه. نسأل الله العافية. ده أخف عذاب أهل النار، بس مش هيطلع من النار والعياذ بالله. فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب. السادس: شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعاته إن يوم القيامة أول من تفتح له الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين المؤمن لما يدخله مش هيدخله كده على طول، لا ده لسه هيستنوا كده مواعيد هيخشوا فيها، ولسه تنظيف وتطهير كده على القنطرة وكذا والديون ومش عارف ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يجي بقى يقف عند باب الجنة ويشفع عند ربه أن يدخلهم الجنة. هذا يعني مشهد كده الواحد يحاول كده يتصوره، إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب الجنة مستني المؤمنين الآن ومنتظر إن هم ييجوا، وإن أنت بقى داخل الجنة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب الجنة كده. إحنا حاجة يعني نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب الجنة وتقول له: سلام عليك يا رسول الله، وأنت داخل الجنة قال: والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يشفع النبيون والشهداء والعلماء. يعني الشفاعة حتى في أهل الذنوب والمعاصي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع المؤمنون في بعضهم البعض. أي نعم. قال وقد يشفع للمرء أعماله، أعماله نفسها تشفع له، يعني لو مش من الناس حد شفع له ممكن أعماله تشفع. الأرض اللي كان بيصلي عليها المؤمن سبحان الله يوم القيامة تشهد له، تقول يا رب عبدك علي في هذه البقعة كذا وكذا من السنين، يا رب كان يصلي في هذه البقعة كذا وكذا من السنين، يا رب مشى في هذه البقعة يفعل الخير سنين كذا وكذا، سبحان الله. بل وأعماله تنطق، القرآن يقول يا رب أسهرته الليل فشفعني فيه، والصيام يقول يا رب أظمأته النهار فشفعني فيه. قال ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر منها، وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين وبقية الأنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذه أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة، أما الشفاعة المرفوضة فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا، حيث يشفع الشافع وإن لم يرضى الذي شفع عنده. ودي ضوابط بقى مسألة الشفاعة، إنه شرط إن الشفاعة تكون بإذن من الله ورضا من الله، ولذلك ده فرق بينه وبين شفاعات الدنيا. يقول حيث يشفع الشافع وإن لم يرضى الذي شفع عنده، وقد يكره من شفع عنده على قبول، أو يكره من شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم منزلتهم وقوتهم وبأسهم. وهذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في آلهتهم، ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم وأئمتهم زي الشيعة والصوفية، بيعتقدوا إنه شفاعة الأولياء عندهم الأئمة دي واجبة على الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وقد أكذب الله أصحابها، فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا إذا رضي الله، يعني ربنا يأذن بس ربنا يرضى بس مش هيأذن لسه دلوقتي مش هيشفع، يعني ربنا راضي عن شفاعة فلان بس لسه ما جاش وقته لما ياخد الإذن بالشفاعة. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ولذلك فإن والد إبراهيم عليه السلام لما مات كافرا فإن الله لا يقبل شفاعة خليله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فيه في ذلك اليوم، ربنا مش هيقبل شفاعة نبي الله إبراهيم في أبيه لأنه مات على الكفر، ودي شفاعة غير مقبولة. قال روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة وعلى وجهه وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، نعوذ بالله، آثار طبعا الذل والعياذ بالله، وآثار والعياذ بالله المصير الذي ينتظرهم. قال فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، كما قال الله تعالى في القرآن يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، أنا النهاردة سأسمع كلامك، نسأل الله العفو والعافية. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، شعور البنوة والأبوة. قال فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافر، ثم يقال لإبراهيم ما تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ كبش متلطخ. قال فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، إن يمثل أبوه على هذا النحو لأنه مات كافرا كفر بالله عز وجل، والكافر لا يخرج من النار أبدا والعياذ بالله. إذن فالشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ابتداء، ثم لا بد أن تكون عن رضا وإذن للشافع والمشفوع فيه كما تقدم من البيان. والحقيقة إن الكلام في موضوع الشفاعة له جوانب كثيرة جدا، إلا أن الوقت لا يسع، لكني في دقائق أحاول يعني أنبه بعض التنبيهات حول موضوع الشفاعة. فمن هذه التنبيهات أنه لا تحصل الشفاعة يوم القيامة إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط، وهي إذن الله تعالى للشافع، رضاه تعالى عن المشفوع، أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أيضا من التنبيهات أن الشفاعة عند الله تعالى ليست كالشفاعة عند البشر من عدة وجوه. أيضا هناك أسباب رغب فيها الشارع توصل صاحبها بإذن الله تعالى إلى نيل الشفاعة، إن ينال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة للشافعين، منها التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى وقراءة القرآن والصيام والدعاء بما ورد عند الأذان وسكن المدينة النبوية. يا رب ارزقنا يا رب سكن المدينة النبوية. قال والصبر على لأوائها والموت بها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة جماعة من المسلمين على الميت المسلم وكثرة السجود، كل دي أشياء تجلب على الإنسان الشفاعة وتجلب له شفاعة الشافعين. أيضا من التنبيهات أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت مشروعة بدون شد رحل لكنها ليست من أسباب الشفاعة. وأما ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك في بعض الأحاديث فقد أبان المحققون من العلماء أنه لا يثبت منها شيء، زي مثلا من زارني في قبري فقد حلت له شفاعتي وكذا ونحو ذلك، هذا لا يثبت. أيضا من التنبيهات أن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته جائز وواقع، سواء كان طلب الشفاعة في الأمور الدنيوية أو طلب الشفاعة الأخروية. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أقول له يا رسول الله اشفع لي عند الله يوم القيامة، يا رسول الله اشفع لي أن أكون معك في الجنة، اشفع لي في كذا، كل ده في حياته. قال وكذا فإن الناس يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أيضا أن طلب الشفاعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منه لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم مات وفارق الدنيا، وكذا غيره من الأنبياء والصالحين بعد موتهم لا عند قبورهم ولا بعيدا عنها، وكذا الملائكة لتعذر إجابتهم. لا يصلح لإنسان أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويقول يا رسول الله اشفع لي في كذا، لا، إنما يقول ماذا؟ اللهم شفع فينا نبيك في كذا، في أي مكان بقى. يبقى إذن يخاطب ربه مش بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يجيب صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمن باب أولى من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب القبور من الأولياء والأئمة ونحو ذلك. أيضا من التنبيهات وقد أشرنا إليه في أول الكلام أن الخوارج والمعتزلة قد أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر ولهم شبه في ذلك، لكنها كلها واهية وباطلة لقلة علمهم وقلة فهمهم وعدم جمعهم جوانب المسألة كلها، ولذلك أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. لماذا؟ لأن عندهم أهل الكبائر مخلدون في النار، وهذا باطل. وإلا فكما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى أن يخرج من النار من قال يوما لا إله إلا الله، فهذه شفاعة في أهل الكبائر. أيضا من آخر التنبيهات أن القبوريين ونحوهم ممن يعظم الأموات قد أثبتوا الشفاعة لأوليائهم الأموات، وأنهم طلبوها منهم في الدنيا كما طلبها المشركون من أصنامهم والنصارى من رهبانهم، وأنهم قاسوا ذلك على الشفاعات الدنيوية المعروفة بين الناس. يعني كثير من هؤلاء الجهلة لما يروح عند قبر ميت ويقول له يا سيدي فلان افعل لي واشفع لي، فتقول له كيف تفعل ذلك هو ميت لا يستطيع أن ينفع أو يضر، يقول لك احنا مش بنسألهم هم، ده احنا بنتوسط بهم عند ربنا. مش انت لما تدخل على ملك بتاخد معاك شفيع وانت داخل؟ انا دول شفعاء عند الله وهم اموات، انما لو كانوا احياء وصالحين لا بأس، انما ان الاموات ان الاحياء الصالحين ان نشفع بهم عند الله لا بأس. يعني كأن نقول لهذا الصالح الذي نحسبه، نقول نحسبك رجلا صالحا، فان كنت من اهل الصلاح فاشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى ان رزقك الله الجنة ان نكون معك أو نحو ذلك. أما وهم أموات فلا يسأل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجيب صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر يعني في موضوع الشفاعة على ما يعني تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وإياكم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعنا في بعضنا وفي إخواننا